وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا وما يذكر ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم للفقراء الذين

الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله.